بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 75 مروي عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري حديثك شنية الضباطنات ودرسقن وكب اللابانية مصعب بن سعد أي نبيك كورنا عليه الصلاة والسلام إنه النبي يري عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم هل تنصرون تضيهم الإذين قرقارا وترزقون مال إذين إرزاقا معناها الإذين ما كرجارو لا إذ رزقنا لا إذ مسيو إلا بضعفائكم إلا بسبب إعانتكم لضعفائكم تذكين التاك تدرن كالمين تأذو كالمين إنسان سبب تيذا رزق جرا لا إذ كسيا نصر جنا لا إذ كسيا أيو عدو جنا لنك كرجارا حديث كاس شيخ وحوي رواه البخاري إمام البخاري با في صحيح كسو ساري وكذلك نسائي إمام أحمدنا ويسو ساري حديث كاس وحو كهض ليا تدك أودله وأقوي ذا إنا يسن تدك ضعف ذا عاجزين تأه مساكين تا إنسان فضو ذيسان أي حديث كاسي كينايا أرنتوذ إنا لسهلنين محايا يلي لبضان أرموذ النبي نوشيكي وآه تنكوبات إن عدو قاذ إلهي ونصر كاسيو عدو قاذين وربك أغير قارو وحيا له لقو قارو تدك ضعف ذا كالمين تيذ لو كالميو أي لغو قارا وكذلك الرزق هذا وحو ربك وقو بذينيا تدك مساكين تضعف ذا أنا وحبه هيسا إلا لغو قرقارو الله سيو أي إلهينا الرزق هذا كوغو بذياء وكوغو واسعياء ويا مركا أرنتاس لبا شيء بو نغضا شيء حسي قرقار كاس إيه رزق سينتا شيء حسي أهو إلهي سبحانه وتعالى إنه قف دتك أمد السلاس وكلاس ميسو جيس النماء وقلبه ذا قليو قوة أوسية وقوة القولية وقوة الفعلية أوسية هذا الكود هذا القوي أهو يعني عدو إكهي بيستان أو النقضة قوة فعلية هو اللو قهي بيست عدو قهي بيستان إنه إلهي سيو وحدع عيسى هدية ودتك مساكين تا أقرقارو ضعف ذا وكالميو إنه إلهي غني النمسيو إنه إلهي سيو يعني ما أرتي القدرة على الكسب إنه أوادي كر إنه كسبضه شقيس إنه شقيست إنه ربي سيو سبحانه وتعالى مركا كاوا نوع حسئة وإنسانك أركيو سبب تاسو كله مركا وحاي سميسو ومدى أكالميسو أذيقنا إلهي سبحانه وتعالى شيء محسوسه والأركة والدريميه أي ربك السين سبحانه وتعالى نوع على بعضنا وأسباب معنوية لي هذا وسبب معنوية وي مركو قفك ربي جيسا دتك وحو أمرئ وسميه ضعف ذي وكالميه وحو ربي سيا قوة التوكل على الله عز وجل إنه ربي جيسا تلسارته تلسار شيء أدحوك بذن سيء أهله مطالبتي سأدوني آخر أوهله أي إلهي سيا وحقلبي سلو قليا الثقة بالله عز وجل كالسوني أو ربي سكو كالسونا هذا أيو ربي سبحانه وتعالى يو قلبي سكو قلياوي مركز لا درتين قفك دونيو إن إلهي عدو سكو قرقارو قفك دونيو إنو إلهي رزقي سكو بركيو وإنو دتك ضعفها وسنأركو ذا سهلنين كالمدو ذا واحتركو ذا يعني ما أردت وحي لبا يقول لقى الدفاعه إنه هو يستاقب على دونه. سببها مرك إلهي سبحانه وتعالى وكبركي وحوه مرك أذيك حول هذا سيسا مساكين توقوك على ميسو تكوباد وحوه الله بابكو بلان قاضي وحي آد بحس إنه بدل كيدو كسينه. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وحي آد بحسان إلهي ببدل كيدو إذن سينه وشي مبارك أسوء لبركيبة ليسا طلبات وحوقفك هلية دعادي لبضي ملك والنبي وكشكي عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري إمام مسلم أي وريين صباح والباب الله ملك إني انت سوى دكتو أي كي وحب حيان أي ودعيان كوحب حين تأن وحدي بنا أي هباران أوليهين يعني أرانا يا اللهم أعطي منفقا خلفا إلهي يقفك وحب حيو اللهم أعطي منفقا خلفا قفك وحديبه بدل سي وممسكا تلفا كان ممسكا هي عشتو وحب ديبنا حوله سبابي ربيو حبار كاس كاسنا قبسنا يو كان دعانا إلهي وأقبل سبحانه وتعالى من ذاك لقفك وحب حينيو نبي وحكوش يقاي إنه كخير بذيه قفك وحلسينا اليد العليا خير من اليد السفلى كعنت وحقاذنا يسو وحكا خير بذن كعنت سريع وحبحنا يسويا وحيالا بذن بو إلهي سبحانه وتعالى وقفك وكالمية رزقي سلو بركي عمري سلو بركي حديث بذن وكهد ليسو ونارك دورنا دي إلهي إله دو مركا وحيالا هاسبو ربي سبحانه وتعالى وكالمين ثم دعاء يدعيان دتك مساكين تاهو واحتره دعاء مستضعفين تاس ضعف ضاء أو يعني أكلمي إلهي سبحانه وتعالى وهو أقبلي ذاتك مساكين توضع فضاء أو وحي نبيات كقبتي وحي التبنيين آسيسي وحويا يعدو ذنا إلهي سبحانه وتعالى وكوغو معين ياويا مركا أرنتاس مرنئنا نلفظ ذيسان ذاتك مساكين تا ضعفظة أما أقرب ذاتك غرابة ذا هنقذين أما يين النقرين ذاتك أن غرابة كو أهين هنقذين inaad u gargaarto u kaalmayso adaa lagu kaalmeenay adaa cadawgaad ilaahay kaaga gargaaraya adoo rabbi risq kugu siinaya way al hadith al khamis wa sab'un hadith ki shaniya tadabatanat marwiyan an mus'ab ibn sa'd anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala nabiga inuu yiri ayuu ka wariyay hal tun saruna ma laydin gargaara istifham kanu halila hada wa bimaana nafyi ba lilaha wa diidawa يعني ما تنصرون لا تنصرون أدو يروك لوي حشة واستفامك وسؤال ويدين تأهي وحوية نهي نفي أوك لوي لا تنصرون الذين قرقاري ماي وترزقون ولا ترزقون وهل ترزقون هذا معنى ذو حول ولا ترزقون أدو يروك رزقنا الذي المسيح إلا بضعفائكم تتكين ضعفة أكالمين تيدا أدو كالميسان أمبا الذين كسيني أي وحكا ليت الرزق إيا نصرك لبضى بالإذن كسين مايويا. الحديث 76 حديث كاللحية تضباتنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه. حديثك لحية الضبات هناد وحال قوري أبو هريرة رضي الله عنه إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحو يري يضحك الله الله با قسله إلى رجلين لبنن بوكو قسله لبنن بو ربكو قسله لبدا سنينه يقتل أحدهما الآخر متكود متك كلاو ديلي مدبا مدلي لبداس اسدي شيء أي ربك قصلا أو لبدو ذبا يدخلان الجنة جنة ذي قلايان لبقى فوضو اسدي شيء أو لبدو ذبا جنة ذي قلان أي إلهي قصلا سبحانه وتعالى لبدي بنوفة سري ييهين يقاتل هذا في سبيل الله قفكا إلهي كلمة ديس إن كرنقطه وقف مسلمة بودك اللمايا غرض كلي دنكر ودغالميانا ما جرتو لتكون كلمه الله هي العليا بس ودغالمايا في سبيل الله بو كدغالمي مركاسا فيقتل لديليا قالكي او اني لتكون كلمه الكفر هي العليا نقطه كلمه الكفر اني كور نقطه ودغالمي با مسلم كي ديلاي انا دغال هدي لا غلو او دد ديران كفار يا مسلمين سيده قالك لو ديلا مسلم كلا لو ديلي كرا مركا قالكي با وحو ديلي مسلم كي بو ديلي مركا مسلم كي محو هله شهاده شهاده هله واهل الجنه دي الهي جدكي سو كدنتو شهيد هو كو كاسوا جنه دي بو غل ثم مركا انت كديب يتوب الله الله كتوبه اقبلي على القاتل كي قالك اهايه شل قال نمد وخ كديلي با الهي كتوبه اقبلي مركاسو فيسلم وصو اسلامي الهي بخيرك لا جعلاداي مركاسو دينك سو غل اسغه قف دد مسلمين الله اي مركاسو هدنا جهاد قال اسغي كي قالك اها با جهاد كي قال هدنا مركو او سو اسلامي وي قالكي سو اسلامي با جهادي مركي دغالكي او غلاي با مركا كبعدي فيستشهد اسغنا شهاده هلي ولا ديلي قال كلا ديلي وسو شهاده هلي اسغنا جنادي بو قال مركا لبدودي او مدكي هورانا كان او ديلي كان كلانا مدكلا او سو ديلي ايا جنادي اسلو ودا غلين مخايل نور بابا شهاده هلي حديث كاس ومتفق عليه بخاري مسلم ويسو سارين نسائي ابن ماجه امام احمدنا ايغنا ويسو سارين وي حديث كاس نتوسيا الله سبحانه وتعالى كريم نمديسا اي فضل اوليه نوعيه اليه ان تربض انت وان لسو كوبي كريم وعقل بني ادم كا ونن مارتي يعني كويه فضل اله بو نتوسيا وحافظ لك كم إذا لبضانين مد مسلم بوها جد جدك إلهي كجي هذي مد قال لما أدرر يا باكي كلا ديلي مركو ديلي باكي قال كأسو إسلامو إلهي خير كلا جعل هذي مركو سو إسلامو يود قال كأسغن الجهاد في سبيل الله قالي مركاسا لديلي مركي لديلي أسغن الجنة دي إلهي بو قالوا شهادو هلي ويا مركا مسألة ذا يعني قفك أد قال لمو إلهي جدكي سكودك لميو الله سبحانه وتعالى لبا شيء بوكو كرامي إما إنو شهاده هلو أو إنتلا ديلو جنة إلهي أو هلو أو الله هو مرخاتك عو جنة ديسي أو سيو وإما إنو نصر هلو قول إنو هلو عدو بيسك قول إستو لبا داسوية إما النصر وإما شهادة شهادة إنو هلو عدو بيسك قول إستو لبا داسو أدك لما غرد كيسنا وح كلامها دن كلامها قومية أم الدجال لمايو أو مارتي وطنية أم الدجال لمايو وأم الدجال لمايو قبيالات ودرر مايو وح الدجال لمايا إلهي كلمة دي سب بس إني كرن قطه ودين كان إلهي دتك إسكون دقانو دتك قال هذا أي كفر إني سن كل منة أيقو مسلمين أي دنتام هو الدجال لمايا بس تكل الدجال لمايا لماركو كان كله او مسلم كدلي او شلي قال كاها وحي تسيسا توبه انو الهي ليه سبحانه وتعالى توبه عبدك ادونك توبه كين كيسا وحكوه الرأيو الهي مركوه انو توبه كل الدمع حي الحديث كحوير ثم يتوب الله على القاتل مركو الهي يعني الله بتينو توبه كين او ربي دوني بو مركك بعدي فيسلمو مركاس سو اسلاما مركوه رأي دونست هذا التوبة أدونيسو وحكوه الرئيسة تن إلهي سبحانه وتعالى بدأ الله كوه الرئيسة إنه إلهي مركوه رأى كل الدون خيرك مركك بعدنا لقصو إسلامي وأذينا التوبة التي مادو حي يلي ذنبي لقلو الله اللي قلو كنقوه وشرك كفر هو ذنبي كوين مجرو ذنبي قاسد وقفو كتوبة كينو الله وكتوبة أقبلي حي الإلهي وحوليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مركا الله حوليه أدوما ذيذي حد قدبيو نفتو ذكو حد قدبو كفرق أقوين حد قدب كاسي لا تقنطوا من رحمة الله نحريست الله كقو سننو إله أسوى الله تمحي إلي إن الله يغفر الذنوب جميعا الله ذنوب تلماتي waa u dhaafaa weeyo. Marka qofka markuu soo islaamay Allah dhunubtiisa u dhaafay subhanahu wa ta'ala wuxuuna ku manaystay oo siiyay shahaado ayuu siiyay markaas jannadiisa Ilaahay geeyay subhanahu wa ta'ala sida walaalkiisa uu soo dilayba Ilaahay jannada ugu karaameeyay ayuu asagana ugu karaameeyay weeyo. Xadiidka waxa weeyaan sifaatka Ilaahay uu leeyahay sifo kamida ayuu nabigu ku sheegay oo sifatu dhahik la yiraahdo qosalka. Qosalka ahlu sunnaha sidiisay u daayaan Ilaahay waa qosla subxaanahu wa tacaala, maxaa yeelay yadxaku llahu buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam, allah qoslo. Laakiin qosalka Ilaahay ka ayagoo kale maaha, keenoo kale ma ah, waxaa weeye waa daxikun yaliiqu bijalaalihi, qosol asaga u cuntama wey annagana aanan garanayn kayfiyadiisa, laakiin waa sugaynaa allah inuu daxik leeyahay oo qoslo baa sugaynaa wey. Maxaa yeelay asaadiqu lmasduuq oo rasuulka ilaahaya ayaa u sheegay. Marka sifaatka ilaahay sida in badan ba aan ka soo hadalno yacni darsigeena dhexdiisa mar aan uga hadalnay, waxaa la rabaa waxa la tafwiidiyo oo la yidhaahdo macnaheedu ma aqaano waa kayfiyada, waa habka qosolkaas oo u yaallo annagu ma garanayno, sida uu yahay qosolkaasi siduu yahay maanu garanayno, ilaahay bisaa garanaya, cid kaloo taqaana lama arko. Laakiin qosol inuu leeyahay nabigiisa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa rumaynaynaa. Marka waxaa la yidhaahdaa kayfiyada inaa ogaata haddaad rabto daatada ilaahay horta ogow, daatada ilaahay haddaadan ogaanin kayfiyada ma ogaan karaysid weeyaan. Ilaahay daatadiisi miyaan garanaynaa? Maya. Alcilmu bikayfiyati sifaati, sifaatka ilaahay kayfiyada ay leeyihiin iyo habkooda ogaanshaheeda la ogaadaa waxaa la yidhahdaa waa farcun can ilcilmi bikayfiyati dhaati, daatada ilaahay sida ay tahay yacni ogaanshaheeda la ogaada bay farac ka tahay. Mar haddaan ilaahay daatadiisi garanaynin laakiin ilaahay inuu jiro daatana leeyahay aan rumaysan nahay, waxa weeye marba hadday sidaa tahay waxaan aaminaynaa kayfiyadiisana inaana garanin. Mar haddaan daatada aqoonin kayfiyadiisana ma garanayna weeyaan. Keliya waxaan garanaynaa daatada ilaahay subxaanahu wa tacaala inaysan midda khalqiga u ekayn, sifaatka allah subxaanahu wa tacaala inaysan sifaatka khalqiga oo kale aysan ahayn ayaan aan meeshaas ka garanaynaa weeyaan. Xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista dadka inay diinka islaamka qaataan ku tirtirsiisou ka mid yahay, maxaa yeelay wuxuu tusayaa baabu tawba inuusan xirnayn, iridda tawbada albaabkeedu inuusan ka xirnayn. Wuxuu tusayaa xadiidkani hadduu qofku soo islaamo inuu islaamkuna alislaamu yajubu maa qablahu, waxa ka horeeyo inuu gooyo ayuu tusayaa. Wixii ka horreeya loo qabsan maa hadduu soo islaamo, wax alla wixii nafti ou dilay hadduu boqol nin oo muslimiina ou laaya isagoo gaala hadduu soo islaamo loo qabsan maayo, xoolihii isagoo gaala muslimiinta jihaad fii sabiilillahi ku dagaalamayay ou qaatay inta muslimiinta ka adkaadeen xoolahii qaateen, markuu soo islaamo soo celi lama oranayo xoolahaas, soo celi lama oranayo. Alislaamu yajubu maa qablahu baa la yidhahda, islaamka wixii ka horreeyey intuusan soo islaamin wixii ka horreeyey waa la jaraa, waa go-an yihiin, loo raacan maayo. Laakiin waxaa jirto haddii xaq qof khaasa uu leeyahay oo gaalka gaal iyo muslima mucaamaloonay mucaamala ka dhexaysa, waa shirkay ahaayeen, mucaamala tijaariya dhex martay, amaano u dhiibtay, xoolihii buu gaalka ku takrifalay si shaqsiya u isticmaalay, isagaa maamushay, markaasoo kale waa loo qabsanaya. Markuu soo islaamo xoolaha ka dhici maayeen islaamnimadiisa wax ku dhacaya ma aha, xaqa shaqsiga leeyahay. Waa markii yacni dowlad muslima oo dad muslimiin oo ilaahay kelimadiisa u dagaalamay jihaad fii sabiilillaahi ay gaalo la dirirayaan, gaalada sida waxa laga soo qabsado xoolaha laga soo qaatay khaniimo u yihiin muslimiinta, waxay ayaguna ka qaataan markay soo islaamaan soo celi la oran maayo. Laakiin waxa shaqsiga sida qofka muslimkaba gaalkan xaqiisa inuu qaato iyo xoolihiisa ay xaaraam u tahay isagoo gaala, waa gaal xoolihiisa kuma banaanaanayaan. Sidaasoo kale hadduu shaqsi yahay وشخصيان او مارت حوليه سنقاته سوى قالة دابا ذي تأسوا اسلامه حوليه والا قربه وينو قدا سيدا مسلم كبه حولها قالك او كقاتي شخصي اهان او كقاتي وان جهاد اهين لو قرب انو قالك او عليه او سي حوليه سلقا دوني با مارت لو كقاته وحالامي دوكله وعلماء دا مسألة دا يكو حنبارا هدي مسلمين تا دولة دا مسلم كا قلو بغاد لي راه يكو كعضو كوح جبهد اه باكو كعضو الله دا قالنتي جبهد داس اي دولة دي واد دررين تطبا الاسكالاي حولا لكالقاتي وحبادن بادعي وحي التأويل لغو سمييو او لغو بابييو ضمان ملاحا لذات حوليه دماده او بربوري دادكي جبهدي هدي لغاعت كادو حوليه اه بربوريسين ضمانة او بحية لأوران ماي ليجي اه ديشين دادكي اه ديشين هالي ذي انقصاص لأوران ماي وقويني ارنتاس ومعفوون عنه ولغتك اياوي حايا لي وحالا وحي قتال الفتنة او التأويل كدعوه تأويل وحي كدعوه فتنة دا وقت جيذا جراهي او نفع يمال دادكو اي بابيانا مركي قول الله قاعد كادا امن لها شيو لو مرة عظمارة فرها لقا قادا ويا لو راعا مايو ولقتك اياوي تري هليشيان ومارتي بغاد اللي يرهد بهليشيان تنو كلاتويا. الحديث 76 حديث كاللحية الضباطنات مروين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري يضحك الله الله وقسلا الى رجلين لما قفوت بكو قسلا يقتل او دلي احدهما مدكوت الاخر كان كلا او دلو او يدخلان الجنة جنة الهي قليا يقاتل هذا في سبيل الله كان ودقال لمايا جدك الهي بكدر الرأي مركز سوف يقتل لدلي مركز لدلو وشهاده هلا جنة الهي بقلي ثم يتوب الله الله بكتوب أقبلي وكل أبني على القاتل كي لدلي أي رب كل أبني يتوب ديس أقبلي توبة إنو إلهي بلدوني إنو توبة كانو مركز سوف يسلمو وإسلام يا إسلام لماذا قادنا مركز قاتب وجهاد في سبيل الله قال يا سوى مسلمة مركز سوف يستشهد شهاده هلي يا مركز سيدا سوى سقنا جنة إلهي كو قال يا ويا. الحديث 77 حديث كي تضبية تضباتنات مروين عن أنس رضي الله عنه قال أنس بن مالك بالغوري إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري لا يتمنى ينا يوسن جعلان أو سندون وكتمنين أحدكم إذنك إذن كمذه الموت موت يوسن كتمنين إنو لنته إلهو إدل يوسن أورنين لضر لأجل ضر لبدرتي أصابه أسقى أصيبه لبكل عيد رادي يوسن موت لا طلبناه أو سن أورنين إلهو إدل سيب كان أنا قبض بهذا فإن كان هدويها قفكي قفكي هدي أو يهي لابد مدلق من مارمانا فعلا إنه سمايه أو طلب موتك أو طلبه هدي لقى من مارمان نقطه أو إنه لنتأ أو دون دركي هيست لنك هيستدرتي فليقول هاي راهدو اللهم أحيني الله يو إنه ليه ما كانت الحياة خيرا لي ما كانت الحياة إنت نلشو خيرا لي أنا مد إي وناك بدن أي تهي نلشو إنت إي وناك بدن تهي إله إنه ليه هاي راهد وتوفني الله إي أوسو أو إدل إذا كانت الوفاة خيرا لي لما شادو هذا إي خير بدن تهينا الله يو إدل هاي راهد متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم بخاري ومسلم ما سو ساري وحكى له سو ساري إمام الترمذي يا نسائي ابن ماجه أبو داود إمام أحمد أي ماذا سو دنا وأي سو ساري حديث كاسي ويا حديث كان ونبي كل ريبيا عليه الصلاة والسلام قفك مركي لب كل عرض عذر باكبت عذر كيسو يعني حنون ككبت حنون باهي إنه موت من يو يراد إلهي يدل إنه يراد والله قريبي فقر يبا كبت كهجب وكود حجرا نلال ما هيستو فقير هو إلهي يدل إنه يراد سعر وقرر حيستو وحن والله قريبي ومنهي عنه عبسدي يبا كبتت markaasoo wuxuu tamaninaa dhimasho inuu casidan kuma jiri kare ilaahay idil inuu yiraahdo yacni waxa weeye ayadana waa mamnuuc wey arrimahaasi wixii la mid ah oo dhan waa mamnuuc wey sababaha marka loo reebayo tan koobaad waxaa ku sugan at-tasakhutu wat-tadajjuru min alxaalati alatii usiiba biha waxaa ku sugan inuu u caroodo waxa ilaahay oo ku asiibo qadarkii ilaahay ku dhacay inuu u sabri waayo inuu ka xanaaqo ka caroodo uusan u sabrin qadarka lianna qadarka waxaa la rabaa min aliimaan waxaa ka mid a inuu waxa ilaahay kuu qadara alqadaa waalqadar khayrkiisa iyo shartiisaba inaad raadi ku noqoto marka qofkan raalli kuma noqon qadarkii ilaahay mid ka carooday buu noqonayaa tan koobaad wey tan labaad yacni wuxuu nafta ku abuuraa wax la yidhaahdo alkhawaru waalkasal yacni fulaynimo iyo caajis iyo ya'si iyo qanuun quusasho wax la yidhaahdo ayuu nafta ku abuuraa naftaada waxaa gelayo quusasho ayaa ku imaanayso raxmaddii ilaahayba inaad ka quusato iyadana sidaa darteed waa loo reebaa waa loo yacni waa mamnuuc wey inuu qofka mowt talbado waxa u geynaya waa jaahilnimo naftiisa jaahila ama waa axmaq wey waa doqon wey xamaaqadii iyo jahligiibaa u geynaya sababtu waxa weeye hadduu dhinto miyuu og yahay inuu raaxo helayo miyuu ka warqabaa inuu raaxaysanayo miyuu og yahay ma uu oga weeyaan marka macnaheedu wuxuu noqonayaa qof dur ka cararayo dhibaato ka cararayo dhibaato ka cararayo oo dhib ka weyn u ordaayo buu noqonaya maxaa yeele hadduu isagu mowdkaa talbo ou dhinto dhibkan yarkuu ka cararayo waxa sugaya kama warqabo ma khayr ka horreeya ma shar baa ka horreysa waxay tahay ma oga cadaabulqabrigii baa ka horreeya barzakhii baa ka horreeya ahwaalulqiyaamaa ka horreyso taasna waxa weeye waa doqonnimaday ka mid tahay waxaa ka mid ah qofka markuu mowd talbo ilaahu idil ou yidhaahdo ama uu isagu sababsado isdilo hadduu taa tamaniyo camalkiisiibaa go-ayo dadka ugu khayrka badanna waa kee waxa waaye man taala cumruhu waxasuna camalu qofka cumrigiisa ugu dheer dhirir badan yahay camalkiisuna uu wanaagsan yahay kaasaa dadka ugu khayr badan oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka ugu wanaagga badan uguna khayrka badan waa qofka ilaahay cumriga u daayo camal saalix oo wanaagsanna samaysto marka hadduu dhinto camalkiisa waa go-ay marka muxuu iskaga goynayaa marka inuu ilaahay cumrigiisa usii dheereeyo oo maaragtay yacni camal wanaagsan uu samaysto arrimahaasoo dhan ayaa maaragtay meesha ku jiro sababahaas ayaa loo diidayaa inuu qofka mowt tamaniyo yidhaahdo ilaahayo idil inuu yidhaahdo nebiga marka tacliim uu siiyey haddii ay lagama maarmaan tahay qofkani uusan waxaan u adkaysan karin ilaahayow idil intuu dhihi lahaa ama sababkii uu ku dhiman lahaa uu raadin lahaa oo aakharadiisana uu waayi lahaa ilaa isaga qofku markuu cadaabku ka dhibku markuu ka bato xanuunka ka bato waxaa dhici karta inuu busool inta qaata madaxa iskaga dhufto waxaa dhici karta sun inuu cuno isagu isdilo waxaa dhici karta meel dhan is ka soo tuuro inuu yacni ishalaago iyo wax la mid ah markaasuu ciqaab kale sii gelaya cadaab buu la sii kulmaya nebigu wuxuu noo sheegay man qatala nafsahu bishay-in cudiba bihi yowma alqiyaama buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka naftiisa shay ku dilo maalinta qiyaamaha baa lagu cadaabaa shayga naftiisa lagu cadaabaa cadaab looga dhigaa shayga nafsadiisii baa cadaab looga dhigaa weeyaan marka nebiga tacliimaad buu siiyey wuxuu yidhi fa in kaana laabudda faacilan hadday lagama maarmaanta arrinka inuu talbado ha yidhaahdo falyaqul allahuma axyinii idaa kaanat alxayaatu khayran lii ilaahu hadday noloshu ii khayr badan tahay inoolee oo ha idilin hadday yacni dhimashadu ii khayr badan tahayna adaa garaniya ilaahay ii oofso watawafanii idaa kaanat alwafaatu khayran lii markaas waxa weeye qof mowdkii talbay ma aha waa qof ilaahay subxaanahu watacaala u celiyey arrintii wey arrintii buu rabbi u celiyey maxaa yeele khayrka iyo sharta ilaahay unbaa garanaye ayaa og oo yaqaanay anagu ma garanayno adaa khayrka iyo sharta yaqaano rabbiyow kan ii khayrka badan iwaafaji هذي نلاش إيه خير بدنتهاي باقيا هذي لما شذا إيه خير بدنتهاي ربي أوفسه يعني تعليم تسبه النبي صلى عليه وسلم علماء قار وحي ليهين وحي كسر ريبان هذي قفك أو فتنة كبقاي فتنة إنه فتنة أبو كبقاي إنه ويدي سنكره كيردة إلهي يدل إنه ليه كره بي كسر ريبان حين أدلي شذان نبي الله يوسف مركي هو أنت امرأة العزيز أي زنادة أي وحلة متك كطلبتي مركي أي هدنا مركي أي سي مصبدتي مركي نين كيدي أيمي أي هدنا مصبدة أيضو يعني يوسف كدب أرضي سي قميس كيس نبرك كد الله عسى سوى بحسني هدنا حفص الله قدري لما تدع مركو أركي دعادي سي وحكمي دهي إنو يراهدو أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين معناها سيؤد لي شنيا مرها دي في تنتاسو كالأيجرتو وحيليهن بعض العلماء ويعني ماركتي وفتن أتكبقيسو الله يؤد لي كرتابي لي لكن شيخ وحولي وفي هذا النظر أرنتا صح ما أهم بولي أرنتا سيدا سماءها إني يوسف أو طلبي لما شذا أو طلبي ضر هاي درتين موتك أو لتمني ما أهين لكن يوسف وحو ويديستي فباطبو إلهي ويديستي إنو إسلامي ماذا كسوغو إله إلهي أسوغو مسلم أدونك أوكو أفسر إيه إله إدلم أوسان أرن توفني مسلما وألحقني بالصالحين إلهي إنو باقي يلو ودينك أوكو سوغو أسوغو مسلما أدونك أوكتغو ربي ويديستي أوسان إسلامي ماذا أسوغو كبحي أو نندلين أيو إلهي ويديستي لكن ضر يقلباتهي ستي سبب تيدا سكما أو نندلين أسيليه مركا عد العدي مركا إزدشو يعني علماء هذا وحيكو دارا وقت كانوا كلاو أدوكتهين تطبضن با عالم الإسلام الوكو بدنيا إنو قفك أسوه له يعني مارت دين إلهي ما أقر قاريا إنو انتو اسمين أيو ومارت قلب اسكو صور ركب قرح أيو أولي عدو قد احتقيا مركا أسان اسكو قرحين يعني عندي مني تاسو كلاو علماء معاصرين تا فتاوذو دي مركي لوذو ويديي ومجتهدين تا كل وحيكو تلمامين أحد كالنوع عاسو كلا لا يكتب له الشهادة شهادة لو مقر وشهيد لما أرنك ربي ليه صوت وقاتل نفسه سقى نفتي سيدي لي منع أهل مجاهد في سبيل الله إلهي جدك سقبك الجهادين ما صوت وحوي أسقى أسدي لي صحابة ذا والدين جري لكن أيها اسم الدين جري نبي جنن صحابية وآد ودقالمي وقال ذي مركي أي يعني إسقبسلين سحن ودقالمي صحابة دقال كي سلي يابين بين نبي قو أمان عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أي حديث كو سقيا بكاسي لأنك هبلها ما أنت سوء ودقالمي نلا ماذا أجر كي ورنا سياقات بكاسي يرهو في النار نبي قو أرني عليه الصلاة والسلام نارتو كجرا أهل النار ويلي يابين ورنك مجاهدك وانت مسلمين تي دفاعي قال ذي لده قال لمي ساب نبي نقوله كرا هو في النار سأقوله كرا لنا مركو حوير أنا حال كيسي دين سأقاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي إن هو ذك ما هذا الجنة هو ذيسا وحي بو وحول بإلهي كوغي سينجر ننكي بو دبقالي حضو عدو قميلا استاغو ولده قال لما قداشي سلتاغيه hadoo ordo hadoo socdo waa daba taagan yahay kama haro markii dambaal la dhaawacay ninkii markii la dhaawaco gaalada ay dhaawaceen buu xanuunku adkaysan waa meel inta tagay safetyso inta dhigtay buu halka u taagay buu xabad xabad ugu dhacay buu isgaliyay soo u dhinta dartay xanuunku uga reesto safety ba ka dhaxbaxday sidii buu ku dhintay ninkii markii waa la yaab oo soo noqday nabiga wuxuu yiri ashhadu annaka rasuulullah rasuul ilaahi ina tahan qirayaa buu maxaa dhacay buu yiri ninkii aatir هو في النار السبع اسدلي بو رسولك الهي ومجاهد كي واسع اسدلي نبي هو في النار بو و هو كلو يري نبي عليه الصلاه والسلام من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها ابدا بخاري مسلم بحديثه وكسوغي قفك اسغو بر او قاطع علوش اسك غليو اسكو ديلو تعنتي سا قيامها لو غليا مديدي او اسكو ديلي saaso noo ku waraya asaga calaash iska galgalinay qiyaama marka la soo noolay سببك هو محي يعني وحال ربا قفك مركو جهادك كجيرو إنو أساقو دقالما يقالك أوديلو لكن أذيق أنت إسسرامي نيسو أول من يقتل نفسه هو أذيق هو إنا لمن يسواه ابتصوما مركا اسمي نيسو قفك أغفر لمن يو أذيق وفعلا هذا وحا أم صومالي أم عراق أم أفغانستان لغو سميه ودوكتهين وحادع كرتقفك كل جينو كدنتو أيضا حتى عدو جيس أسوحب الجارسين سيئة دنت سوما حادع كرتو إنو أسيئ كل جين تدنتو لما قف سدح قفوات أو داوعو وحبو أسان أمد جارين بل هدوا بل لقد دريبا قال اسكبت دا مسلمين تلسوا لها قرحناي بيلبض ودوكتي وحا صومالي كدعي يعني بلدوين وحي كدعي أو ضد مسلمين أهين قال لما جوجين حمر هوتيل كشامو وحي كدعي هوتيلاد كليتو حمر دحدودها وحي لغو سمي مسلمين باهن قال شقكم لهين يا هرجيس وحي لغو سمي وحي لغو سمي محل له هذا بوساس لغو سمي مال والبوح كدعي وهو ضد مسلمين وحل باب انا لدلي شييد بان هو كلي دينا ودرايا كلي اي دين هذه ومسلم وحد دلي قال ما مسلمين بس كدح قرحنيس ثم على نفت هذه دلي قفكه مركو نفتي سدله وحوي من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة بوير النبي عليه الصلاة والسلام شيء اسكو دلا لو عذابه مالنت قيامة مركا إن شهادة الله قرب مدى عيسو شيخ بن عثيمين يعني مارت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فتاوذو ذو ظفيرية مرنا الله مقرو قفك اسقرحيو أم اسدلو شهادة مهلاي شهادة مجرته مجاهدنا في سبيل الله لما أرنا أما نيدي سميع إلهي يدو دون وأويه لكرا أنا ما حكمنا نيدي إلهي سبحانه وتعالى نيدي سوحة كجري هدو دون إلهي وأويه لكرا هدو دون لكن ظاهرك في الشريعة الإسلامية وقف معركتي جهاد في سبيل الله كجر شهيدنا آنا أحين ويا سداسنا علماء أي فتوى ذاهم مركا إنو ضر اسكد له قفك مرنا وحرام لما تكون على درت دين اسكد له أما إنو أساقو كان أقوه الرأي اسدل أو نغضو وجهل بادتك أقين يويا الحديث 77 مروي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري لا يتمنى ين أحدكم مد إذنك إذن كم إذا يوسن جعلان أوسن طلب وتمنين الموت لمشو لضر لأجل ضر لما أصابت أصابة كل عضي لما تكون عضي درتين يوسن لجعلان فإن كان هدوية إذنك أحدك لابد فاعلا مد سمين إلا من مارمان أتهي فليقول هير هذا اللهم أحيني الله إنه ليه ما كانت الحياة خيرا لي انت أين لشو إيه خير بدنتهي ماذا واتيم ماذا اللي ذا مصدرية ظرفية أين حاضر لها ويا خيرا لي مدة الحياة خيرا لي وتوفني الله أوفسه أو إدل إذا كانت الوفاة خيرا لي هذين لما شدوا إيه خير بدن تهينا ربي يدل بو يري ويا سلا إنه يري هذا تعليم تاس أي النبي سي عليه الصلاة والسلام حديث كاسنا ومتفق عليه علماء داس كلنا وإسوا سارين ويا الحديث 78 حديث كسيديد إيه تضباتنات مروين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري بقى لقوري إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم ورسولك يري عليه الصلاة والسلام إن الدنيا أدونكم حلوة مد معانوي أدونك ذاتك وأم عانت ورميسة خضرة مدبك عقارك له دوق ومدبك عقارك إن له أرون في رضا أي أرقون كل راح يستوي سيدا طعمك يعرضك يدبنك يقوم عانتها با إن له أرقون أدونك يقوم عانيا وفي عانيا وي وإن الله ألنا الله مستخلفكم خليف بو إذن كييلي إذنكو إذن دحشين وكوا ما أمرو إذن كدق فيها أدونك قالوا البخت قد يصامري والله إذن سينوا مستخلفكم فيها الله إذن دي بيايو كوا ما أمرو إذن كييلي أدونك قالوا بقالوا دحشا وياشين أجدادين نهر أنا يا هذا دحلني خليفك أنا يا أولادين أولاد أولاد وذبا نسي دحل دونه وهكذا سيدا سوا وإن الله مستخلفكم فيها الله إذن سينيو كعنتو إذن قلنا يا ساد أمامولتان وكاسو مركو إذين دي بأدونك فينظر أبو إلهي فيرني كيف تعملون وحقات سمين إيسان سيدا أقو عمل فشان حولهاس أدون كل إذين سيه ساو ما مشان بو ربي فيرن دونا ما طريقي حقا هو أدكسن دون تان مثل شرطي فاتقوا الدنيا أدونك إسكا إلالية واتقوا النساء هوين كان كدور صدى إسكا إلالية دمر محايا لي فإن أول فتنة بني إسرائيل ري بني إسرائيل فتنة ذي كل عضي فتنة ذي تيقوه الرئيس وعصيبتي كانت وحيهة النساء دمر كحقو ذي كتمد هوين كحقو ذي كتمد هوين كي بكو فتنة ذي مارك إذنك إسكا إلالية وين رواه مسلم إمام مسلم في صحيح كوري سدوك الترمذي ابن ماجه إمام أحمدنا وإيسو صار حديث كاسي حديث كاس نبي عليه الصلاة والسلام أدونك وصف بكبحية صفه كبحش إنه يهي شيء ضدن له وضدن معان له وشهوات يلذله إنه يهي وعربك يعلوش أي جعلاذان شيء أركتذي إشو أي كم عنسته وإشو أي جعلاته إنه يهي أيو ما أركتي حديث كالنوش هيجي وحكالو النوش هيجي إنه أدون كاس امتحان اختبار أدوه ماذا أقول يهي مركا أذيك اللي قسيه لذات كاس إنه اختبارته هيو حولها اللي قسيه الدنيا ذا قعنت لغو قلي سيبو أمامول دونا سيبو أقول لقم دونا سيبو أقول تصرف دونا إن قعنت لغو قلي أقول لأيقي الله سبحانه وتعالى أيقي ويا مركا أدون كاس انت جوكتو وحاطة هاي قف مبتلاة ممتحنة مختبرة امتحانة كجرتا وقالوا امتحاني ولو مارته ولو ابتليني مركا حول لغو ديبو حقي لغو قولها وحق الله وحق عباده ما قدنيس أدون كاس بس ما قدنيس وفتنوي ثم النبي حوب بري حديث كأو نوشيغي فتنة ذا سيدة الاسكاق إلى لي فتنة ذا سيدة الاسكاق إلى لي إن ايتهاي أدون كان إلا الاسكاق إلى لي لغو فتنوبين أسبابها فتنة الجارسين ينا وحأقوه وين دمرك هوينك أقوه ودينك هذا كرنا فيني آخر هذا كرنا فيني بأقوه وين إن الإسكاء إلى ليه حرامت إن تكون عضو إن قفك إسكاء إلى ليه مركا قفك مركا قاتل أدونك حولها مركا لسيه يعني حلال مركا هركس وكسبضه حقي اللي قوله هانا طريق صحة كبحيه أنا كال ما يستحو لها إلهي أوسي عبادة إلهي سبحانه وتعالى أكال ما يستحو أحد كاس الله سبحانه وتعالى حولها وحو أقدقى زاد وحو أقدقى يعني صحي وحو أقدقى قاديد أكو قارو دارت قيامه أكو قارو يعني وحوي وحي أنه قنسا كانت زادا له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى دارك خير بدن وقيام اللي يرهد وكباقي نما بدل ورقة جريسو بو الله سبحانه وتعالى حولها زاد وقد نقاوي لأن أدونك وحال هذا هو مزرعة الآخرة بيرتي آخرة دو بيرنيسي ويان وزادك آخرة كو قاري لي مالك قفك إنو طريق صحك واستعماله سيو قارو سعادة الدنيا والآخرة أدوني آخرة قوشي سو وهلو وإنو يعني مالك ورن حولان حلال لما كو كسبه وإنه حقوق ذي لقولها كجتو أو مال حلاله إلهي أبنيه أو كبحيه ونكال ما يستعباده يطاع ذي إلهي إيه وكال ما يستعباده وقتل قلبه قفك عكس ذلك أو استعماله أو حولها آنان ماركتي كسو كسب مال حلال آنان كبحين مال مباحة آنان كبحين مال أبنان آنان كبحين آنان أكال ما يسنين حولها طاع ذي إلهي بل أكال ميستو معاصي ذي إلهي أكال ميستو وحين نقطها قف كاسو كليتو قف يعني وحوي اللذي يرهلي معانسي يرهلي لباتو وين إكدن بيسو أيو نقونا هي مروك ترابدان إكدن بيسو عذاب وين دائما أكدن بيبو قف شقيستبو نقونا هي وين مركا حوالها وحال الربا سيدي لقوسي أذيقا ما أذن هيسن حوالها انتنان يعني بني آدم ككل جين علاش هو يذا مركا كسر بحين مقف نرقبان وجري مقف العق عن كوة تبان وجري حبض مسجى قفوة تحت النجوم جري نقول كان إلهي اسكبنا أدو قاونا على شوية ذاك سوى بحضة أو حوضت الأرق باهان وليبا قيلنا أيه على شوية ذاك سوى بحضة وحاو باهان تاي يعني رزق وحاو باهان تاي وحا عنتو وحاو باهان تاي وحا لبستو وحاو باهان تاي وحا فوش وحاو باهان تاي ميلا شهودة ذاكو قدتو وحيال فربادان وبهانان أي بني آدم وحيو لن قل كاسا لقودي ولقود دياري ديار بكوي مركاسا لقويري طريق حقه أديكسو مركا أدونك وامتحان وي قفك إنو قرت حولها وحل قوسي محيهين واختبار امتحان وي ولقو فيرنا فينظر كيف تعملون الله باكو إيجي ما معاسد أو أديكسن دون تامسه خير كادو أديكسني وي فتنا داسو مركو حويري فتقوا الدنيا أدونك مركا إسكا إلالي اختبارات كو جيرتاني قطرها اسكو قلنين ساسا لو جيرا مركا سادو مركا خاسر أسو خاسيسي ولا صور سببتو حوي شهواتك بني آدم كوحرا وحدو مركا قولون لوغو سو صار شهواتك قفك إنسان كوحرا أكبر شهوة وحوي ولذاتك أقوين وحق دو مركا كإيمانيسا ولذلك وحو شيطان كوحو أديكسدو دو مركو أديكسدو محايا لي يعني وحا لي رهذا شيطانكو وحا لي دو مركو حو كدكتا مصائد يحبائلو كدكتا مركا رتينا أغارتو أما أجلابته بضعت كجلابته حرق إيه بر وحاطر سنسا كلون كوسو قبته مركاسا وحو كوسو أرديو بعدو قلي نيسا يعني هذا وحن هلب أباه نائي برتبط كحر إيسا كلون كسو أسو دونتو وكوغي ماذا دبدا تان أفك انتو أقشاء الله سو بحدي سقو دم الله سو بحضو شايدانكو مركا حرق أسو كلوتا شايقا هلبك وحو كدك تا دمرك وادارتين دمرك مانتا ملك استيجوغان إلا إله الدتك أن حريستم ويه فتن كأيغا أقوه الرأي أيغا قاقاون رقق دربي خبا دمرك واقاويهين مالك استوحاد أركيسا مرك للربو إن دتك لحيسي حيسي لغو سمايستو دمر قاون إبلايا لغو سمايني جريدوين إي جورنال آخر سنة دمر إبلايا وذا قاونا كبوحدو وحكست دمر كاسا لو أذيك سدا وحبائل الشيطان شيطان كا حرقها أو دكتو إي دبين كا أو دكتو أي كمديهين ويا سيدا درتد بو إلهي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران مركو شهوات كثيرين يا بني آدم كأجعليها وحال الله هرمر يدمرك الله حوليها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ساسو ربي لي ذلك متاع الحياة الدنيا آية تاسمرك فيري الله حوليه دتك وحلو قرحيه زين للناس دتك وحلو قرحيه حب الشهوات وحيالها مع معان شهواتك نفط جعشها جعيل كوذبا لو قرحيه من النساء بلو هرمي هوينك أهرري هوينك كمدة والبنينة ويلشي كمدة يعني ننك إنو ويلو دلو أولي لأنت سو ويلو دلي أولي قفر عمو أو جعليه بني آدم والقناطير المقنطرة حولات أبداً ومن الذهب والفضة ذهب يقلل إنه ياشه واجعليه والخيل المسومة وحجعليه فردل على مذيه القرحية وآد له هجاجيه تا آد بأجعليه والأنعام حوله إنه وجعليه اللوضي يقيلي أرقي إنه ياشه وجعليه والحرث بيرا واوين يأزيندوي واوين إنه سبيسته ومارت وحور بأي كبحان بري آدك وحيالها لجعليه سيه بكميته مرك الشهوات كان نفط جعشاي محل له هرمريه هوين كان له هرمري محايل في تنتو ذا بدن مرك واحد الربا يعني إن أسبابته كجارسين أيسو إن امتحانك كل عضو أدونك وح أجوه الرئيو ضمرك أجوه الرئي مرك حرامتي إسكا إلالي زندي إسكا إلالي كفو هذا حلال بو إلهي كوب بني حلاش الرأس هذا ضمرك حن حن كان كتوك ساسا لوجي ذوي حديث كمرك أرمهاس أي كورني الحديث 78 حديث كسيدة تضواتنات مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري بل قوري إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو يري إن الدنيا أدونك حلوة خضرة حلوة مد معانوي خضرة مد إفايسو دلاليسو عقارنوي حي المدبك عقارك دوقة تتكوى جعليا قريها وادرتي قفل بقوله دقيا وحور ربا بيرن وكسا ما يستو سسمحي مركو وردده كسوك عبين ديسا وحقارن وردع عام بوجعليه مذبك أخضر كليل هذا وحو جعليه مركو ودوغاسو انده جعليه وإن الله ألنا مستخلفكم فيها إذنكو إذن ديبي وخليف إذنك قدقي إنا ما مشان أدون كبالو قسيني كل كاسو فينظر فيريني كيف تعملون وحد حبك أتسميسان وحا أتسميسان بو ربي إيجي ساقو مامولتان محلال بكسو كسبيسان مباح ميتكم بحينيسان موحد ماري تطاعد إلهي وإذك سنيسا إذا عكس ذلك سمينيسان والذين أغاني وي فاتقوا الدنيا مركا أدونك إسكيلاليو هكو كتسو من اللذات كيسا إيشهوات كيسا واختبار امتحان وحل إذين سيي واتقوا النساء هوين كين إسكيلاليو فإن محايلي فإن أول فتنة بني إسرائيل ري بني إسرائيل فتنة ذي كرد عضي تنقوه الرئيسي كانت في النساء دمر أي حق نحن إذا أهيدوه دمر كي كفتنة ذي ري بني إسرائيل يعني مركي إلهي النعمي وحيالها كفتنة بين وحيهد معاصدة إيا الزنة ذي إيا بغتك نحن ذو كفافه علماء ذو ذي إلهي قارة منكر كين الريب وايا منكر كين الريب وايا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون وحي سمعين حتى اسكمر يجري وحي لين نكي علماء ذا حسام ريا من يناك دريق اسكوها يست مركزه وحبي يلي ما يلوكتس اسكوه لجينا سيدي جيتك أمر وريقا وريقا تيرا جيتك مريا نكي علماء ذا هركس يقاري مركا فتنة الرابن إسرائيل كل عضي سيدا أصبعي هاي منكر كي معروفك منكر كان مر يجري معروف كان علماء ذا مر يجري منكر كان لا جهر جيراني مع سيدا سيسمين جريون مركا حديث كاس وحويه ورواه مسلم وكذلك ترمذي ابن ماجه إمام أحمد نووي وريه الحديث 79 حديث كسقالي تضباتنا مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لقوريه رسولك إنه يرى عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 أو 60 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه حديث كسقالي تضباتنا يسقال أبو هريرة نبي كورناي عليه الصلاة والسلام إنه رسولك يرى عليه الصلاة والسلام الإيمان إيمانك 70 دور إيا 70 أو 60 دور إيا 60 أو شعبة قيباء هوية شعبة قيباء حقوق بسماء إيمانك دور إيا 70 أما دور إيا 60 قيباء دوي أي حقوق بسماء يهوية أعلاها مد أقصى الرئيس قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة ذا لغدا واقو أي أقوين أقونا سر يسويا وأدناها مد أقوها سيسو تين أقو سر يسوا شيئا تن أقوها سيسنا إمادة الأذى عن الطريق وددا إنا واحد نبكى مسلمين ومدد نبايو إنا وددا كوريجيسو أي يعني كم التهوية والحياء حشاتكنا شعبة من الإيمان وقيم إيمانك كم ذا حشاتك وقيم إيمانك كم ذا متفق عليه يخرجه البخاري ومسلم بخاري مسلم ويسوس عارين إمام الترمذي النسائي أبو داود بن ماجه إمام أحمد أي ماذا صدنا ويسوس هذا صارين حديث كان وين حديث كان وحكاه ضليا وحكم ذي نصوص تتصيصو إيمانك سيدا أهل سنوه أيو تعريفيان أهل سنوه أيو قيحان أيو خلاف سيهين أهل بدعة أيو تصي إيمانكو إنو يهي أو كل من أيو شيء قلبي الاعتقاد في القلب قفك أو قلبي وحكا اعتقادي إنو كل من أيو النطق باللسان عربك إن إيمانك اللو قد واقع وحو تصيا العمل بالأركان حبنها إنو قوك كعمل فلو وكشقيه إيمانك سدح ذا إنو ككوبنيا سدح ذا اسمركو قفكو كولان صدو إرجيه إيا وحي نوا كبحي ويا وحا إرجاق اللي هذا وكبحي مرجئ لما ديه كرو مرجئ لما أوراني وحو مدكوبات نبي قحكو شاق علىها قول لا إله إلا الله يعني إيمانك إنه قيب سما شعب ليه دور إيه تضبات درجوي دور إيه تضبات درجو كلا سر سر ريسو جرن جروي نويا جرن جرن أقول سر ريسو لا إله إلا الله أي نبي كشج وقوله أنا كنا واقضى الله قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أفكر كنا واقف وكلمة التوحيد ونطق باللسان تاسع لود ليش هذا عرب كل واحد واقف وأدناها إمادة الأذى عن الطريق بويري رسولك عليه الصلاة والسلام تنجوها سيسنا جرى جرى أجوها سيسو وحويه تتك إن نبك اللي جزولي وددو ذا نبى اللي جوريجيو أيه اللي يراها تاسنا وفعل كيون لأن إمادة الأذى عن الطريق وفعل شقاء قبنا يسويا إنه إيمانك فعل يهي أيو تسيا والحياء شعبة من الإيمان حشاتك وقيب إيمانك كم إذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أينا محوط تسيا قلبك وكدع حشاتك قفك قلبك أيو كدع وح يعني عربك لك كدع واقنا ماها وحفعله جوارح ذا لقسها ما يماها حياها إيه حشاتك قلبك وكدع مرك إيمانك إنه اعتقاد في القلب يهي أيو تسيا سدح ذا قول باللسان يعني وحل إلى هذا واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان إيمانك سدح ذا أي أهل صنوك قيحان مدك وبدوا محي وحوي ونطق باللسان عربك إلا وقد نقول لسان نون أدن به واعتقاد بالجنان جنان مركة هذا وقلب قوي قلبي يقول لك اعتقادي نونا قدام به وعمل بالأركان أركان تنوى حبنها إن لك عمل فالأركان نونا قدام به وحيكدران يزيد بطاعة الرحمن الله الرحمن كل أطيع إيمانك وككرده وينقص بطاعة الشيطان شيطان أول مارة اللي أطيعنا إيمانك وكن نسقاما وكن نسقاما نقص يقول نسقاما كل عيسو مركا شن تاس مركو يقفك او اعتقاديو ايمان كامله هيستا مركو ايمانكو اهل سنون ساسكو قيحا لان تضبات اي طور مركو النبي قليه او كان اقوه سيه كان اقوه كريه اي او ناشيه درجات انو ليه اتقرن سيلا درته داتكو اسكو وضع ايمان ماه ولكال ايمان بذيه ميدي جرنجلوه هوس امري ميدي دحدح امري ميدي ماش اقوفك امريسا يعني ايمان ابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدو لك مثل مارك حوها إيمانك أبو بكر بأقوة يناويا مارك سيدا درت إيمانك إنو قيب سمو أي تسيسا أهل سنوهن وحيكو خلافان مرجئ هذا قول هذا اللي يرهدو أي حديث كان الرد إياهي أو يرهدان إيمانك ما قيب سميه إيمانك وهل جزوية لها وجز واحد لا يتجزأ غلادو ذكو ذا حد قد بي مرجئ هذا وحيقبان هذا بقفك اعتقاديه إنه إلهي سبحانه وتعالى جيره قلبك بهدو كاعتقادي مؤمن كامل الإيمان إنه إياه مؤمن كامل الإيمان يوسن وليب خير سمين وليب يوسن خير كهضل وليب يوسن يعني فعل خير سمين مر بهدو الله قلبي كاعتقادي إنه جيره ومؤمن بإليه كامل الإيمان مركا ومذهب فاسدوي ومذهب باطلوي وحكذا لنا أيه هذه سيدة ليرانه اعتراف بالقلب إلهي فرعون إلهي ويقين زماهن أبو جهل إلهي ويقين مرك إني أبو بكر يعني مارت أما النبي الله محمد ملك الجبريل إي فرعون أبو جهل إن أسكم من نغضاء ما كان رانيس هذه الإرادة واعتراف القلب كلي إيمانك الإله إن أسكم من نغضاء وأنا مذهب باطل أول مرك إيمانك يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان شيطان ولا أطيعنا وكن نسقاماوي ولذلك الله سبحانه وتعالى إيمانك مركو تلمامي قرآنك وكو تلمامي وحو كدقى جيد أو كالوكو ميثالي جيد نلقى نهيستو وآد حيدة ديسة نلقى أقلين كرنا آد أداراضي سمد قاري آد أداراضي ومركا مرا ما شاء الله بحيي سند والبابا مرا ما شاء الله سوى ساري أيو في سورة إبراهيم إلهي نوغو ميثالي إيمانك ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أيضا في سورة إبراهيم كجرت حولي هاي أرق ما أرقتها كيف ضرب الله مثلا سلو إلهي تسعر أسمي كلمة طيبة. كلمة طيبة وكلمة الإيمان هو الكلمة الطيب وكلمة الإيمان. كلمة طيبة أبو إلهي وحكدقي تسالب وكسمي كلمة داس وحويري وكلمة وناكسن أصلها ثابت أصل كيدا سيدي قيت كيوكالي وثابت نلكو هستحدي دليس نلكو قلي لما اللي علي عنكره ونلكو كحدة ديستيوية وفرعها في السماء فروع ذي لا مهيذنا كر أي أبحان السماء ذي بيقاري مركاسي مرب حسو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وإيمانك مركو زيادو أو كردو ثمارتي مرها مرها سألقو مثالين طاعة خيرك كدادنيو بمره ليرا مره ذي بحسا أي سند والبكل أي كينيسا مرأدو ما شاء الله بحنيسا بإذن ربها بإنكو بحنيسا ويا ربي إذن كيسا أي كو بحسا ويا مركا إيمانكو سدح ذاس الرموت إنو ككوباني هاي أو درجاتنا ليه هو ضدكو أي سدسكميد أحاينو أكل تكسيهين ديمانكو كوكل الدرجة سريان أيو نوشيغي ثم حديثكو حكالو رد ويهي خوارجتي معتزيلة قلادة ليران سيدا ورجي هذا أو رد ويهي بخوارجتي معتزيلة رد ويهي محايا لوحي قبان قفك مسلم كا حدي معاسي كبعضه إنو دينك كبحاي إنه مخلد مخلد في النار نقنا مال أنت قيامها معاصي ذلك قال إسيا إيمان كنا معاصي هذا قفك مؤمن يهو مسلم يهي معاصي أي كذا عضو إيمان كاسي معاصي كبير ذا نسقى من إساي أصل الإيمان ما ترترته معاصي أصل الإيمان ما ترترز إيمان كأصل كيس هو باقي هو لكن هو نسقى من مركب واحد نحن هل سنه قفك معاصي اللي ما دو ومؤمن بإيمانه إيمان كيس مؤمن وكيا فاسق بكبيرته ذنبك كبيرة ولي مدنا فاسق بكون قنايا فاسق بكون قنايا لكن خارج عن الملة والدين كلا قصار من قنايا حيالي وحيليه المعتزلة خوارجته قفك هدو زنيسته زناء وكل دعو خوارجته حيليه على طول وكافر لكن معتزلة وحيليه ما إسلامك وكبها قال لماذا ما قاري ما لحوجوها وتلاعب بعقول الناس ودد عقوشة ددك كعياري وحسح ما خوارجتها كمان دخصن حتى هذه الفيدي لكن ماذا كسميهين الخوارج والمعتزلة حدو قفكو أصور كتو بكينين ذنبك كبيرة ذا زنة أو كل انتو نارتو كواري يا بني سيدو مشرك كافر كوار أو كواري أهل سنوهن محيقة قف كان فسخ كبيرة ذا اللي يمي كما قالوا بي إيمان كيسان نسقانة إيمان كيسان ناقصي هذه أسوى كتوبة كينين أو لنتنا وحقالي تحت مشيئة الله إلهي هدو دون وهو عذابي هدو دوننا وهو عفنايا هدو عذابنا لا يخلد في النار نار تلقو وار ماي معناها سيقبان أهل السنة كما وار محايا الإلهي بوحوليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سو مجيد وحس الرب الآفن وشرك قوة شرك إلهي مع في يدقفك كفر إيه شرك كل انتو وخلاص هو لكن وحي كسوا هاري معاصي الزنا ربا قتل وحي لم يدا مركو قفك السمايو وسكتوا مكينين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بيقلسة هدو إلهي دون وأضافي هدو دون وعذابي لكن هدو عذابنا لا يخلد في النار مركو مسألة أهل سنها إنه كقميهين وكمذهب صحيح سيهين مذهب كودن أو حقي هاي أي تسيسة أو نصوص توافق سي مرجي هذا أو لنعتاق خوارجت أو معتزل هذا خوارجت معتزل هذا لنعتاق أيغان أهل سنهنا إني وسط يهين سنة إسلامكم وسط أي هاي أي دين تودن وسط أطايوية الحديث 79 حديث كسقالية الضباطنات مروين عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بألقوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري الإيمان وإيمانك بدع وسبعون دورية الضباطة بدع وسبعون شعبة دورية الضباطة قيبودوي أو بدع وستون شعبة أما دورية لحدا قيبود بوككو بني أعلاها متك قسر ريو قول لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله لغو نواقه وأدناها كنغوهو سيو إمادة الأذى عن الطريق وضضة وححن لغوريج يعني وضضة وححن لكوريجسو باختبا وضضة لصوريك كقات مكحان إيو دلوين دادك ججبية ديالة كقاد يعني مارتي ودادة نبكا دادك كإلالي دا ودادة فريستو طريق حق وليها سي ودادك ككوحة مانين قفك ماشي صومرو إزالة وحي نقنس كل إمادة الأذى عن الطريق ححا مانين دوبر هديهين وحكشيهين يعني مارتي وحي لمدة حق ودادة ليه إناسي سوء نبكا دان أتكوري جيسو انت بإنا إلهي درتي أسما يسوى اللقار رباوي والحياء حشوتكنا شعبة من الإيمان قيب إيمانك كمد أهويان متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم بخاري ومسلم حديث كسوه سهر الحديث 80 حديث كسيدية تناد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عدي بن حاتم صحابي قاسل لقوري إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري ما منكم إذن كإذن كمد معها من أحد قفنا أي أحد قف إذن كمده مجره إلا هدو جرمد إذنك إذن كمده سيكلمه وحالها لدونه ربه معبود كيس ربي كيس الله لدونه ما لنت قيامها قف إذنك إذن كمده مجره إلا قف بإلهي إلهي بالله لدونه سبحانه وتعالى ما لنت قيامه ليس بينه إيضو أي سنهين بينه أحد كي وبينه الله لحظه ذا ترجمان أحدك لترجمه أي أسنجري حير إلهي أسأل خالق اللغات لغوينك أسأل أبوري waxa luqadana asaga abuuray sida darteed tarjumaan loo maraysanayo ilaahay adoonkiis u kala tarjumo allah ba sim mubashir ah qof kasto qof ayu ilaahay maarato ula hadlayaa way markii ilaahay uu qofka hor istaago markaa rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam la waxa uu hor istaagay wax xisaab waa in la xisaabiyo loo hor istaagjinay oo rabbi u soo yaan qofku u soo joojinay inuu xisaabiyo fayanduru qofku wuxuu fiirini aymana minhu يعني وحا كمي ذيقيه مذيك تيسا حقي سوحا أهاد أيو فيرنا يعني ورع عمل صالحا ماليه خير مهور برستي بقولنا عن كأيه فلا يرى ما أركيه إلا ما قدمه وحو هور مرسدي مويه أركي مايه مذيك تمركو إيهو وحو صهر مرسدي بو فيرن هادو خير يا هادو شر يا وينظر أشعم منه هادنا وحو إيهو إيه لنكي سبيدح بيدح ذو وحا كجيرو أيو فيرني مركو إيهو فيريو فلا يرى إلا ما قدم وحو هر مرسدي مويه وحكى لبيل حديث كوارك ماي خيري شر وحي دون تان نغط وينظر بين يديه هرتيسو مركا هدنا ايغي وفيرني مركو هرتيسو ايغو فلا يرى ما أركيو إلا النار النار مويه وتلقاء وجهه هرتيسو اه وجهي سقابل كيس النار تيسو بحصان ايسو مويه وحكى لأرك مايو مركا ديسي دا أرنكو ياي haddana wali meeshi la gaarin qiyaamana loo socdo talabo nabiga na siiyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri fattaqun naar war naar taas hortiina soo fara baxsanayso ka dhowrsada iska ilaaliya sidaadna ku gelin walow bishiqqi tamra timir jeexeed ood bixisaba allah ka dhigo sadaqaysatay hadda wax kala weydo hal timir haysata timirta kala jeex kamid sadaqayso sadaqada naarta ka ilaalisa faman lam yajid قفك أنا نهلي كرينين شق تمرة تمر جاحد قفك أنا نهلي كرينين فبكلمة طيبة يعني فليتصدق بكلمة طيبة كلمة ونسن حصدق يستوي كلمة طيبة حصدق يستوي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كسر متفق عليه بخاري مسلم بسوس ساري نسائي إمام أحمدنا أيضا بسوس ساري حديث كاس وحديث عظيم أوي آدي أدوي نبي عليه الصلاة والسلام وحو نوش هيغي أحد والبكلي وخلقي سكمدا الله مخلوقاتك سكمدا إنو ربي هو استاقده أيضا وحتر جمانا أقول لحي إن انجري الله سبحانه وتعالى وأود كل جنسونا ما أبور كل جنسونا ما إرزاقه سيدا نور رزق سيو سيدا أو نو أبوري سيدا سكربه في ساعة واحدة أو خلق يسألون كو حسابين كلا وحبك قادر ميس إلهي سبحانه وتعالى والله سريع الحساب حساب كيسو دقدق بذنيا قف والبنى إلهي إنو هرتك دون مالنت قيامها كلي أسقوا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ساسو ربي لي إذكو كلي بعد نوتي مادين سيدا مركي هر إذكو أبورن أذو قاون أذو عقعد أذو بوري إذكو قطالو قد ربي هو استاجي سبحانه وتعالى سيدو ربي كو ابو ريا ربي بحوله هي ونريثه ما يقول ويأتينا فردا في سورة مريم وحوليه ودن أنا قاعد دحلينه ويأتينا فردا سو كل جيه مال آن وذن أولاد آن وذن والد آن وذن أقرباء آن لحين إن أغير دفاع ذا آن جرين قبيل أقرقار أسنجرين أيو كل جي إيمانية هل كان سأنو إيماني سوا وح الله وحي سماواتك أرضادا كجروا دن واساسوي في سورة مريم الله وحوليه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إلا آت الرحمن عبدا أحد كستو سماواتك أرضادا كجروا ملائك إي مخلوق ودنبا مجروا إلا إلهي أيغو أضوماه قياما وإيماني أضون أسوغو أهو قانسن أيو ربي أو إيماني سبحانه وتعالى مركا أحد والبكلي مركو ربي أو إيمادو وعلى حسابنا وحونا قفكو كليو كو بحسن كرا عمل كأساقو أو صوصة ما يستي كليو كو بحسن كرا ندي تيسي بدي حيث مركو فيرين أعماشو سما يستيبو فرادين هذا عمل خير ليمي وبدباذي هذا عمل شر ليمينا وهلاك سمي نار توحو نبو كشيغي مركو هرتي سأيغو نار تيو وجهي سكاركا لأن النار تا وحوي نبي حوير عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة ومعها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يعني وحو ليه يا رسولك عليه الصلاة والسلام جهنم ما لنت قيامها لكيني أيضا أو تضبات كن أهجان أي كحر انتهى جهنم تضبات كن أهجان يعني زمام وحالي لأوه أهجانك ما ارتفردها اي اورتي وحا لغو دعيو بالي لهذا ايضو وضطو اي ايمانيا هلكي زمام اي هلكي حريق او هقان اهبا سبعون الف ملك تضوات كن او ملك اياها يستو جيديسو قدالو علينيسو ايضان ويصوب حسانيسو صوب رب حسانيسو مركا عذاب كاس يوليه هاي نبي قيدنا او تعليم نسيو عذاب كالنوع عاسة تبرع ما هيسانيه تضو فتقو النار ورنار تكعب سذا عذابك إلهي كبه قوية وحلو قبت بادنا نارت وحيالها لو قبت بادو صدقتها كميدا صدقتها نارتها لو قبت بادا تتك أقربة ومساكين تلو صدقيستو تتك ضعفة مسلمين تلو صدقيستو كل كبد رطب حتى كافر وباهن هدوية وحلو صدقيستو حيوان باهن هدوية وحلو صدقيستو كل صدقتها سواء أنفعيس قفك أن صدقهين ووحو بحياء ننهي سنين وحوايا تمر هدو هيلي كرو انتو كلا جاح جاح صدقيستو هدو حتى تمر جاحد اولين هيلي كرين كلمة طيبة انو لي ما دو واحسان كلفتي سكمتاي وحيالها جنة الهو قارو وحوايا والإحسان الى خلق الله عز وجل الله خلق جيسا واحسان الله سمي مالك اللوغو سمي صدق اللوغو حيو قولك هذا الكوان اكسن وكلمة طيبة قفك اللوغو مارتي الغصة دقيسته مسهلا كلمة ده كلمة طيبة حايا الكلمة ده طيب كا الله حوليه في سورة فاطر إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كلمة الطيب كا هو نفسنا ولالكا يعني إدخال سرور في قلب أخيك ولالكا قلب جيس وحفرح قليه إنا تراهضه كلمة طيبة كلمة ده طيب كا هو خير كا هو وناقة وحويا إلهي بأكر نقطة سبحانه وتعالى عمل كاك صالحة كرية ليوية وحي كمتها مركل إليه كلمة طيب كا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وحيالها الباقيات الصالحات مركل تيرني الكلمة طيبة باكمد بيلي ساسع علماء كفة سرع حتى هذا وحس الدقيس تهيسا ميادن قول وناكسن تذكر كل هذا ذكر هذا لو ناكسن وسرور ولا لك قلبك سفرح قليو ميادن تكون هذا ذكر كو هذا يعني نفط هذا كبخيل هذا حوله ويدو إن هذا وناك كل هذا شو لكن ذاتك إن لو قرقارو إن بدن وأركيس كتابك إن أنت وكسوه مرني شيخ صدق هذا إحسانك ذاتك ملهوفين تا ضعفة مساكين تا أقرب هذا إن لو قرقارو إن بدن بومارة النبي إنه كحثيه قرآن كان إلهي أكبر ريادة كوية الحديث 80 حديث كي سيديتنات مروي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم أي لقوري إلهي كرر النقض إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري ما منكم إذنك إذن كمد معها من أحد أي أحد من تزايدا لإلهذا ومزيدة للتأكيد أدو يروك لما منكم أحد أدو يروك للمتا من أحد المدي إذن كم إذا مجرو إلا هدو جرو سيكلمه وحال الله اللي ربك يسي معبود كيسي خالق يسي الله اللي مالك قيامها ليس بينه وبينه إساقو أساقي الله أين أود حين ترجمان ترجمان ترجمان أو سن أود حين لقد أقول ترجمه فينظر مركز وقفك إيغيا أي من منه من اكتسبه إيغي من اكتسبه فيرنيا فلا يرى ما أركي إلا ما قدمه وحو هرمر صدق باكور وينظر أشعم منه من اكتسبه إيغيا فلا يرى إلا ما قدمه وحو هرمر صدق موي وحك الأرك ماي وينظر بين يدي هرتي سو إيغي فلا يرى أرك مايو إلا النار تلقاء وجهي نارتي وجهي سو هرتي ساموي وحك الأرك ماي فاتقوا النار ورنارتي كدور صدا اسكا إلالية ولو بشق التمرة تمر جيحد بألها كدقة سكا إلالية بو رسول كلية عليه الصلاة والسلام مركاسو حويري فمن لم يجد قف كان تمر تجيحد هلي كرين وفقيرة فبكلمة طيبة يعني حسد قيستو كلمة طيبة هذا لو ناكسن أو ولا الكيسة قلبي سفرح قليو يعني حكو صدق قيستو وصدقتها وبحيه وياه. مرك قول يفعل لبذا بكسمه. مالك هذا وحكا بحي هذا لو ناسنا ولاك كل هذا وحيا لها عذابك إلهي الذي قبت باده أي كم التهي وياه. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.